بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع في سلسلة هدى الساري لمن سأل كيف أبني مكتبتي، وهو المجلس الثاني في هذه السنة. وكان هذا المجلس في ليلة الخميس 26 من ربيع الآخر للعام 40 بعد 104. والحديث اليوم حول كتب العقيدة وشروحاتها. ولتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. يعمل؟ أما بعد، أظن أنه يعني شيخ بس ينزل الصوت هناك. فقد بينا في المجلس السابق كتب العقيدة المسندة، كتب العقيدة المسندة، وبينا طبعاتها وإبرازاتها على قدر المستطاع. كنا طبعا لم نستوعب ولن نستطيع الاستيعاب. وقبل أن أبدأ مجلس اليوم والذي يتعلق بمتون العقيدة، أي المتون التي ليست مسندة مع شروحاتها، أشير إلى ثلاثة كتب تتعلق بالمجلس الماضي. الكتاب الأول الرد على المعطلة، تأليف أبي عبد الله محمد بن علي بن الحسن الشهير بالحكيم الترمذي، وكتاب مسند، وكما هو ظاهر من عنوانه هو في الرد على المعطلة أي الجهمية، وكتاب يطبع لأول مرة، ما كان يعني موجودا قبل سنوات. والحكيم الترمذي هو مشهور بالتصوف، ولذلك أنا نفسي تعجبت لما علمت أن له كتابا في الرد على المعطلة الجهمية. وأذكر للفائدة بعض أقوال العلماء في الحكم على الحكيم الترمذي. قال أبو نعيم: كتب الحديث مستقيم الطريقة يرد على المرجئة وغيرها من المخالفين، تابع للآثار. وقال ابن النجار: في ذيل تاريخ بغداد كان إماما من أئمة المسلمين، له المصنفات الكبار في أصول الدين ومعاني الأحاديث. وقال ابن تيمية: والترمذي، يعني يقصد الحكيم طبعا لا يقصد صاحب الجامع والسنن، كان إماما من أئمة المسلمين، له المصنفات الكبار في أصول الدين ومعاني الأحاديث. لا، معذرة، خلط كلام من النجار بن تيمية. لا، قال ابن تيمية: والترمذي ومع فضله وعلمه لما صنف كتاب خاتم الأولياء أنكر المسلمون عليه ذلك. وقال شيخ الإسلام: بل الرجل أجل قدرا وأعظم إيمانا من أن يفتري هذا الكفر الصريح، أي في كتابه خاتم الأولياء، ولكن أخطأ شبرا ففرعوا على خطئه ما صار كفرا. والذهبي قال كلاما شديدا فيه. هناك من صنف يعني كتابا في ترجمة الحكيم الترمذي وفي بيان مؤلفاته وهي كثيرة، وفي بيان يعني الحكم عليه. وكان خلاصة ما استفدته من هذا الكتاب أن الحكيم الترمذي له مؤلفان امتحن بسببهما وطرد من ترمذ. الأول كتاب إثبات العلل، هو في التصوف، والثاني المعروف بخاتم أو ختم الأولياء. وله ترجمة لنفسه سماها بدو شأن أبي عبد الله، بدو شأن أبي عبد الله، هذه ترجمة للحكيم الترمذي. وقد نشرها أحد المحققين واسمه عثمان بن يحيى في مقدمة تحقيقه على كتاب ختم الأولياء. وقد اختلف اختلافا كبيرا في سنة وفاته، أي سنة وفاة الحكيم الترمذي، على يعني عدة أقوال، منها أنه توفي في العام 55 بعد المئتين أي في منتصف القرن الثالث، ومنها أنه توفي في العام 85 بعد المئتين، وقيل في 95، وقيل في العام 20 بعد 300. وقد يكون يعني هذا القول الأخير وقول عبد الرؤوف المناوي في كتابه الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية. طيب، يعني هذه فائدة عابرة تتعلق بالحكيم الترمذي يعني، وأنه ألف كتابا في الرد على المعطلة رغم تصوفه. طيب، وكذلك أشير إلى الكتاب المعنون بالآثار المروية عن أئمة السلف في العقيدة من خلال كتب ابن أبي الدنيا جمعا ودراسة، وهي عبارة عن رسالة جامعية في الجامعة الإسلامية في المدينة، تأليف الدكتور حميد ابن أحمد، وكانت طبعت في العام 31 بعد 400 في عمادة البحث العلمي هناك. واجتهد جامعها في جمع الآثار التي وردت في كتب ابن أبي الدنيا التي تتعلق بالاعتقاد، فهذا يضاف إلى الكتب المسندة، وإن كان يعتبر جمعا من كتب ابن أبي الدنيا، لأن ابن أبي الدنيا نعم ألف عدة رسائل كما هو معلوم في مواضيع مختلفة، الإخلاص والزهد والتواضع والشكر إلى آخره، فاختار أو جمع هذا الباحث ما يتعلق بالعقيدة من هذه المصنفات المسندة لابن أبي الدنيا. وابن أبي الدنيا اشتهر بهذا، واشتهر بكنيته أبي بكر ابن أبي الدنيا، واسمه عبد الله ابن محمد ابن عبيد ابن سفيان، وقد توفي في العام 81 بعد المئتين. نعم، أي هو من أهل القرون الثلاثة الأولى من الهجرة. نعم، وكان على السنة. نعم. الكتاب الثالث هو يشبه صنيع الباحث السابق وسابق عليه أي في التاريخ، في تاريخ الإصدار، هو الآثار المروية عن السلف في العقيدة في كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر. تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر، تأليف توفيق بن كمال طاس، أيضا من الرسائل الجامعية في الجامعة الإسلامية. نعم، وأيضا يعتبر كتاب يعني يضاف إلى المؤلفات المسندة في العقيدة، لأن ابن عساكر كان يروي في تاريخه بالسند وإن كان متأخرا ابن عساكر. هذه يعني أحببت أن أذكرها تضاف إلى الكتب المسندة. طيب، أغلق هذا عشان الضوء اللي هناك هذا يضرب في عيني. طيب، تعال أبصمد أنت حتى تحضر لي الكتب. انزل يا عبد الملك، انزل عبد الملك، تعال عبد الملك، تعال لا هو يجلس بجانبي، اجلس هنا، اجلس هنا على الأرض، ابدأ. Mm-hmm. ونبدأ إن شاء الله بذكر شروحات متن أصول السنة للحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي رحمه الله تعالى، متوفى في العام 19 بعد 200. نعم. فمن هذه الشروحات، وقبل أن أذكر الشروحات أشير إلى أن من إبرازات هذا المتن هو إبرازة مكتبة الرشد، والتي كانت بتحقيق الأستاذ المشارك بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية دكتور عبد الله ابن سليمان. نعم. طيب، ومن الشروحات شرح المسمى بفتح ذي الجلال والمنة في شرح أصول السنة للحافظ الحميدي للعلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله، والذي اعتنى به أبو معاذ حسن العراقي ونشرته دار الإمام أحمد. طيب، هذا الذي بعده. ولعلي أنا أشرت في المجلس الماضي إلى مصنف الشيخ عبد السلام ابن برجس آل الكريم رحمه الله تعالى، الذي توفي في العام 25 بعد 400 والألف، والذي سماه بتاريخ تدوين العقيدة السلفية، وكتاب فريد في بابه، حيث كان قام رحمه الله تعالى بجمع ما وقف عليه من المدونات أي المصنفات في العقيدة السلفية عبر القرون، نعم، ورتبها على حسب سنة الوفيات أو على حسب السنين الوفيات سنية الوفيات، وذكر كل ما وقف عليه سواء كان يعني مطبوعا أم كان مخطوطا أم كان مفقودا، جمع رحمه الله تعالى، هو كان مبرزا في هذا الباب، في باب الجمع، ومن يعني كتبه المفيدة جدا في جانب الأدب والشعر، وأيضا يدل على سعة اطلاعه في مسألة الجمع، وكتابه الذي سماه الأبيات الحاصرة، الأبيات الحاصرة، وطبع مفردا قبل هذا ثم في مجموع مؤلفاته رحمه الله تعالى، حيث يجمع الأبيات التي وقف عليها في عيون مصنفات الشعر أو مصنفات الشعرية خاصة القديمة فيما يتعلق بمعاني معينة تم حصرها في أبيات قليلة، في 3 أبيات، في 4 أبيات، في 2 بيت، وصنفها على حسب العدد، البيتان 3، 4، في الكرم مثلا، في البخل، في الشجاعة، في طلب العلم، في الحرص على السنة، فصراحة كان من أمتع الكتب في هذا الباب كتابه هذا، وقد استفدت منه كثيرا ونقلت منه في عدة من مؤلفاتي. فالشاهد أن أيضا كتابه هذا من كتبه الفريدة، يعني أنا أعتبر أن كلا الكتابين للشيخ عبد السلام بن برجس يعني أعتبر هذين الكتابين من مؤلفاته الفريدة التي يعني على حد علمي ما سبق إليه رحمه الله. وهذا العالم لو كان عاش، لو أمد الله في عمره لكان إماما، بل هو في حياته كأنه بلغ هذه المرتبة. وكان رحمه الله تعالى من الأقرباء الحميمين أو الأصدقاء الحميمين للعلامة محمد بن هادي، كانت علاقة الصداقة بينهما قوية، بل كان يعتبر من أشد الناس يعني على حد ما كنا نعلم محبة له. فنسأل الله عز وجل أن يتقبله عنده وأن يجمعنا به في الجنة. فكان عالما فذا. نعم. طيب، ننتقل إلى ذكر شروح أو يعني بعض شروحات أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل نعم رحمه الله تعالى. فأذكر منها ولكن ليس معنا الآن شرح شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي، عبارة عن تعليقات مختصرة، وقد طبع مفردا عدة طبعات، وطبع كذلك من خلال مجموع مؤلفات ورسائل شيخنا العلامة ربيع بن هادي، وكذلك شرح إتمام المنة بشرح أصول السنة لإمام أهل السنة، تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، ومن طبعاته يعني الجيدة اللي هي طبعة منارة الإسلام. نعم هذه. طيب، وكذلك الفوائد العقدية والقواعد المنهجية المستنبطة من تأصيلات أصول السنة للإمام أحمد السلفية، تتضمن شبهات حول الدعوة السلفية والرد العلمي المؤصل والرد العلمي المؤصل عليها. نعم، هذه إعداد أبي معاذ حسن العراقي، وقد قرأها وحث على نشرها وتدريسها، وأضاف إليها من نفائسه فضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نعم، هناك شرح أنا في تقديري لحد ما جيد، ولكنه لأحد المخالفين، هو مصري ويعرف بأبي الأجبال أحمد بن سالم المصري، لكن هذا يعني لما قد يعني يطلع عليه العلماء وطلبة العلم الذين عندهم تمييز. نعم، يعني لعله أدخل فيه بعض المسائل التي يعني هي من كلام الخوارج، ممكن ألبسها لبس السلفية فيما يتعلق بمسائل الإيمان، أذكره على سبيل التحذير، ويعني هناك في مباحث مفيدة يستفيد منها العالم وطالب العلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم، ننتقل في المجموعة الثالثة إلى متن أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين رحمهم الله تعالى. ممكن أن تقترب حتى لا تجلس وحدك. اقترب. نعم، وقد شرحه عدد من العلماء المعاصرين. نعم، على رأسهم شيخنا العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي رحمه الله تعالى، والذي سمي بالتعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين للإمامين الرازيين. نعم، وقد طبع معه التعليقات اللطيفة على أصول السنة المنيفة. يعني هذا يضاف إلى شروحات أصول السنة الإمام أحمد للعلامة زيد المدخلي، وسماه أو سمي بالتعليقات اللطيفة على أصول السنة المنيف، فيضاف إلى شروحات أصول السنة للإمام أحمد. طيب، وكذلك شرح شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي سماه بقرة العينين بتوضيح معاني عقيدة الرازيين أبي حاتم وأبي زرعة. وأبو حاتم توفي في العام 77 بعد 200، وأبو زرع في العام 64 بعد 200. وهذه النشرة هي نشرة الميراث النبوي. وثالثا الفضل المبين من رب العالمين بالتعليق على أصل السنة واعتقاد الدين الإمامين أبي زرعة وأبي حاتم الرازيين للعلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، وهذه إبرازة منارة الإسلام. نعم، طيب تفضل. طيب، رابعا شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تعالى، والذي طبع بتحقيق الشيخ الدكتور جمال عزون. نعم، وهي يعني في تقديري إبرازة جيدة. نعم، إبرازة جيدة، يعني ضبطها يعني على المخطوط، وقدم مقدمة جيدة في ترجمة الإمام المزني رحمه الله تعالى، وهو إسماعيل بن يحيى المزني، وكنيته أبو إبراهيم، وهو من كبار أصحاب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. نعم، والذي توفي في العام 64 بعد المائتين. نعم، طيب، هذا بالنسبة للمتن. ومن شروحاته الجنة في إيضاح كتاب شرح السنة للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، والذي أصدرته الميراث النبوي في الجزائر. نعم، طيب، طبعا أنا أذكر أمثلة لبعض الشروحات مما يعني يوجد في مكتبتي، وقد تكون هناك شروحات أخرى يعني لهذه المتون. طيب، هذه المجموعة الخامسة، ها؟ المجموعة الخامسة هي المتعلقة بقصيدة حقيقة المعروفة بحقيقة ابن أبي داود، حقيقة ابن أبي داود. نعم، ويعني من شروحاتها فتح الودود، شرح قصيدة أبي بكر بن أبي داود للعلامة أحمد بن يحيى النجمي، معذرة للشيخ رزيق القرشي، وقدم له العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. نعم، الشيخ رزيق القرشي ومن علماء الطائف، يعني السلفيين المعروفين. نعم، طيب، وهناك التحفة السنية، شرح منظومة ابن أبي داود الحائية للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظه الله، وقد كن. نعم، هناك كذلك، نعم حسن، شرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة، تأليف العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. نعم، طيب، وكذلك قمت بمشاركة شيخنا الوالد حسن بن عبد الوهاب البنا عافاه الله وحفظه الله عز وجل، بعمل تعليقات مختصرة على الحائية، هي صنفت خصيصا للصغار أو للمبتدئين، خاصة من الأعاجم أو من المبتدئين في طلب العلم، والتي أطلقت عليها وسميتها توفيق الرحمن الودود في التعليق على حقيقة ابن أبي داود للمبتدئين والأعاجم والصبيان. وكان هذه التعليقات يعني كما ذكرت شاركني في وضعها شيخنا الوالد حسن عبد الله بن، وكذلك راجع يعني تعليقاتي التي قمت بها وقدم ليش لهذا الشرح أو لهذه التعليقات. نعم، هذه، نعم، وقد يعني قمت بشرحها في الدورة التي قمت في بلطيم في العام 36 بعد 400 من الهجرة في شهر جماد الآخرة، كما ذكرت على إيش على طرة الكتاب. طيب، تفضل. وكذلك مفيد. نعم، وطبعا أبو بكر اللي هو عبد الله بن أبي داود هو ابن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى، الذي توفي في العام 16 بعد 300. ذكرنا قد ذكرنا صريح السنة، مفترض أن نكون ذكرناه على ما أذكر في المجلس الماضي في الكتب المسندة، لعلي أشرت ولا تحقيقي لها. نعم يعني نذكر هنا أن للإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى تعليقا علي، لا هذا تعليقا على التبصير وليس على صريح السنة، معذرة، تعليق الإمام بن باز ليس على صريح السنة إنما على كتاب ابن جرير الآخر هو المسمى بالتبصير في معالم الدين. فلابن جرير مؤلفان مشهوران في العقيدة، صريح السنة والمسند المعروف هو صغير، وكان صنفه في الدفاع عن نفسه لما اتهم به في عقيدته نعم فيما يتعلق بالتشيع وفيما يتعلق بمسألة لفظ بالقرآن مخلوق أو خلق القرآن، فصنف صريح السنة دفاعا عن نفسه وبيان عقيدته السلفية، ولو كتاب آخر أوسع توسع فيه ليس مسندا والذي سمي أو سماه التبصير في معالم الدين، وقد طبع أيضا على طبعة موجودة في مكتبة تجدونها مكتبة تبصير في معالم الدين، انظرها عرضناها المجلس الماضي، عرضنا التبصير نعم. ذكرناها نعم. طيب فالشيخ ابن باز رحمه الله له تعليقات على التبصير يستفاد منها بلا شك، لأنه ما أنا ما أعلم أحد من العلماء علق على هذا الكتاب أو تعرض له، هذه تعتبر تعليقات فريدة للإمام ابن باز على هذا الكتاب التبصير في معالم الدين للإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله. تفضل. أنا عندي تحتلت شيخ على صريح السنة تحقيقي أنا وأنا ذكرته في المجلس الماضي، يعتبر تحقيق وتعليق كذلك، يعني أنا من خلال تحقيقي وتعليقي على صريح السنة نقلت بعض مواطن من كتاب التبصير في معالم الدين التي ترتبط بما ذكره ابن جرير في صريح السنة. طيب ننتقل إلى متن العقيدة الطحاوية، وقبل أن نتعرض لشروحاته وهي كثيرة أذكر نماذج منها، أشير إلى التحقيق الذي قمت به وقد قمت به قديما وطبع طبعة يعني كما قال في كتيب صغير، كان يعتبر تحقيقا وترتيبا للمتن نعم، والذي سميته بتسهيل انتفاع متن العقيدة التحاوية وترتيب على كان الإيمان وأصول السلفية، ولكني في تلك الفينة يعني لم أثبت الفروق بين النسخ الخطية بتوسع، وفي الوقت نفسه لم أشر إلى التعريف بالنسخ الخطية التي اعتمدت عليها، ما أشرت إليها فقط في المقدمة إشارة، ثم بعد ذلك وقفت على نسخ خطية أخرى للمتن تضاف إلى ما يعني وقفت أو ما يعني قمت به في هذه الإبراز أو الطبعة القديمة. عليكم السلام. نعم. ثم يعني قمت بدراسة موسعة في أول التحقيق عن الإمام الطحاوي وعن المصنفات التي سبقته في العقيدة، مع ترجمة إلى حد ما موسعة كذلك للإمام أحمد ابن محمد بن سلامة الطحاوي الذي توفي في العام 21 بعد 300، وطبعا قمت بوصف النسخ الخطية التي اعتمدت عليها، ويعني توسعت في إثبات الفروق بين هذه النسخ وفي إثبات الزيادات التي وقفت عليها في خلال هذه النسخ والتي لم تثبت في إبرازة العلامة الإمام محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهذه يعني هي في صدد الطبع الآن ولعلها أن تخرج إن شاء الله في معرض القاهرة للكتاب القادم هذا، وقد يعني تولى أو سوف يتولى نشرها الدار الأثرية في الكويت إن شاء الله تعالى. طيب فأرجو من الله عز وجل أن تكون هذه الإبرازة وهذه الطبعة يعني أن تكون يعني من الطبعات التي يعني يعتمد عليها أو يطمئن إليها، خاصة فيما أثبتته من فروق وزيادات. نعم. طيب وكذلك أشير لأني طبعا قمت أيضا بإضافة تعليقات واستدركات العلماء التي وقفت عليها على المتن، حيث إن متن العقيدة الطحاوية وأنا كما حققت في دراستي له أن أقرب عنوان له هو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان الظاهر أن الطحاوية لم يسميه، ولكن هذا يستفاد من مقدمته أنه يسمى بهذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة واشتهر بالعقيدة الطحاوية. نعم أثبت هذا وذاك. طيب وكذلك قمت بترتيب المتن على أصول الإيمان الستة، ويعني هذا من باب التسهيل والتيسير للانتفاع به لطلبة العلم حتى يسهل حفظه، نظرا لأنه صار من أشهر المتون التي يتداولها طلبة العلم، وأنا نفسي لما بدأت في حفظه يعني وجدت مشقة في الربط بين فقراته، لأن الطحاوي لم يعمد إلى ترتيبه على نسق معين كما أشرت إلى هذا في المقدمة، فوجدت من الفائدة أن أنسق فقراته على أركان الإيمان حتى يسهل حفظه لمن أراد أن يحفظها. نعم. فأما الشروحات فأشهرها على الإطلاق شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، والذي يعني قام على تحقيقه عدد من العلماء، واشتهرت تخريجات الإمام الألباني رحمه الله عليه في طبعة المكتب الإسلامي. نعم. هناك تعليقات للعلامة المحدث أحمد شاكر نعم وغيره. طيب وهناك الطبعة التي أصدرتها مؤسسة الرسالة لهذا المتن أو لهذا الشرح معذرة، والتي كانت بتحقيق دكتور عبد الله بن المحسن ابن عبد المحسن التركي وشعيب الأرناوط، هي أيضا المشهورة إن كان قد احتوت على ما أذكر على بعض التهكمات على الشيخ الألباني على ما أذكر. هذا المتن طبعا قديمة، طبعا هذه طبعة الشيخ الإمام الألباني، وقد علق عليه تعليقات مفيدة وأنا أضفت بعض تعليقاتي إلى طبعتي. هناك شرح قديم اسمه أظنه موجود، يعني هذه تعتبر من الطبعات النادرة أو نسخ النادرة، والشرح الذي قام به الشيخ محمد يونس خالص ابن عبد الأكبر الأفغاني كما على طرته المولود في العمر 40 بعد 300 والألف. نعم وهي طبعة قديمة كأنها حجرية. نعم. طيب وهناك شروحات أخرى هي لبعض الأشاعرة أو الأحناف عندي بعضها يعني، ولكن هذه يستفيد منها يعني العالم طالب العلم المتمكن، ولكن يعني الطالب المبتدئ قد يستفيد من شرح ابن أبي العز مع التعليقات التي قام بها العلماء المعاصرون نحو تعليقات الإمام ابن باز وتعليقات الإمام الألباني ونحو ذلك. طيب يعني ومن الشروحات المعاصرة أيضا الجيدة صراحة والجامعة والتي أنا استفدت منها كثيرا يعني سماعا، والدروس التي قام بها الشيخ معالي الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى، والتي طبعت يعني مفرغة من شرح الشيخ الصوتي بعنوان الوافي في اختصار الوافي في اختصار شرح عقيدة أبي جعفر الطحاوي. ويعني كأن الذي قام بالتفريق قام باختصار الشرح الصوتي للشيخ في هذا الكتاب المطبوع، والمفترض أن يكون اطلع عليه الشيخ وصل على الشيخ، واختصره مهدي ابن عماش الشمري. أنا طبعته دار الإمام أحمد، ولا طبعته في السعودية على قبل هذه الطبعة. هو مفيد لطالب العلم، في فوائد كثيرة، من أفضل الشروحات صراحة على العقيدة الطحاوية من ناحية الجمع والوضوح. وهناك كذلك التعليقات المختصرة اليسيرة على العقيدة الطحاوية الشهيرة للعلامة زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى، هي كذلك مفيدة جدا. ومن الكتب التي أشرت إليها وهي أحد الأشاعرة ونور اليقين في أصول الدين في شرح عقائد الطحاوي لحسن كافي الأقحصاري البسنوي المتوفى في العام 24 بعد الألف. يعني هذا هو قد يستفيد من طالب العلم أو العالم. طيب طيب ننتقل إلى شروحات شرح السنة للبربهاري للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري المتوفى في العام 29 بعد 300، أي بعد الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بسنوات. على رأس هذه الشروحات أعون الباري ببيان ما تضمنه شرح السنة للإمام البربهاري لشيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. نعم. وهناك أيضا الفوائد العقدية والمنهجية المستنبطة من تأصيلات شرح السنة للبربهاري السلفية، والتي قام بها أو جمعها أبو معاذ حسن العراقي على غرار ما قام به في أصول السنة للإمام أحمد. وأعلم أن الطبعة المعتمدة أو الإبراز المعتمدة لهذا المتن هو ما قام بها أخونا الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي حفظه الله، هي أفضل طبعة لهذا المتن، لا يعدلها طبعة أخرى. قد اجتهد في ضبطه في ضبط المتن اجتهادا يشكر عليه، وقد جاء يعني لا عدة إبرازات وصلت إلى التاسعة تقريبا أو يزيد، كانت لدي التاسعة فقدت مني، لكن الموجود عندي الآن الطبعة الخامسة، التاسعة فقدت مني في مكة سنوات، ما تيسر لي أحصل على مثلها، لعله في التاسعة في يعني إضافات أو زيادات جيدة في تحقيقه. فننصح الطلبة أن يحصلوا على هذه الطبعة للشيخ خالد الردادي لشرح السنة البربهاري من ناحية المتن، من ناحية المتن. طيب تفضل. ننتقل إلى المتن المشهور بمتن الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وهو الملحق، يعني عبارة عن شرح أو عبارة عن بيان لمفردات العقيدة السلفية، جعله الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في أول كتابه المسمى بكتاب الجامع في السنن والآداب والحكم والمغازي والتاريخ وغير ذلك، ومختصر من السمعات عن مالك ومن الموطأ وغيره من الكتب، مضاف إلى مختصر المدونة. وقد تم طباعة كتاب الجامع كاملا في دار الغرب الإسلامي بتحقيق الشيخ عبد المجيد تركي. نعم. يعني هذا من جهة المتن. نعم قد اعتمد على هذه ثلاث نسخ خطية تقريبا كما ذكر في الحاشية في الطرة. نعم نعم. وكما يعني جاء في أول الرسالة اشتهرت بالرسالة، فمما اجتمعت الأئمة عليه من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة أن الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى إلى آخر ما قال. نعم. ولو عدة شروحات، لو عدة شروحات أنا أشير إلى المتوفر عندي منها في مكتبتي مما وقفت عليه. نعم أظن يا شيخ بكر أبو زيد يعني استدرك على التحقيقات أن فيها تحريف. أي تحقيقات؟ التي يعني قديمة للحقيقة بزيد الفيراني. أين هذا الاستدراك؟ اطلعت عليه في مقال. تقصد يعني استدرك على محققين؟ أيوة يعني ذكر محققين معينين ولا؟ كتب الجامعة نفس كتب الرسالة يا شيخ. أي رسالة في أول الجامعة؟ أول الجامعة. في أول الجامعة. نعم. ما لا تختلف؟ لست مقدمة يا شيخ. التي اشتهرت بعقيدة ابن أبي زيد. مقدمة كتابي الرسالة في الفقه، أما كتاب الجامعة غيره كتاب آخر. لعل هذا ولعل هذا لعل الرسالة بخلاف ما ذكره من مقدمة العقيدة في أول الجامعة. نعم غيره يا شيخ. أيوة في أول الجامعة ذكر أيضا ذكر مسائل عقدية. نعم أحسنت أنا لعلي فعلا نسيت هذا. نعم نعم ولعل نعم ما ذكره في أول جواب لكن هذا يحتاج إلى مراجعة. وقريب منه يمكن قدم منهجية يعني هو في الجامع هنا نقارن الآن هنا في الرسالة متن الرسالة المشهور المتداول بدأه بقوله بعد يعني المقدمة التي فيها ثناء على الله أما بعد أعاننا الله وإياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعنا من شرائعه فأنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها وشيء من الأداب منها وجمل من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنس رحمه الله إلى أن قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله لا أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. طيب هذه بداية الرسالة المشهورة بالمقدمة من أبي زيد لكتاب الرسالة. أنا أحسنت. هذا شرح لجزء من الرسالة القاضي عبد الوهاب ابن علي البغدادي شرح فيه جزء من الرسالة ما يتعلق بالفقه على شرح كتاب الصلاة وكتاب الصيام وكتاب الحج وجزء من كتاب الحج لما أذكر طبعت في المجلدين. نعم فهذا شرح لجزء من الرسالة أو لعله لم يكتمل يعني لعله لم يكمله القاضي عبد الوهاب. ها الإخوة أخبروا بأنهم وجدوا بقية المخطوط يطبع قليلا. طيب هذه فائدة أخرى يعني الذي طبع من شرح الرسالة القاضي عبد الوهاب ابن علي البغدادي الذي لدي مجلدان فكما أفادنا عبد الصمد لأنه وجدوه وجدوا بقية المخطوط يعني الذي طبع منه يعني قليل يعني هذا الذي الذي عثروا عليه في تلك الفترة. طيب يبقى نستفيد هنا أيضا أن الذي بمقدمة الجامع. نعم هذا يعني أنا وهمت فيه. هذا بخلاف مقدمة ابن أبي زيد على الرسالة. نعم على الرسالة التي تعتبر في الفقه. فكتاب الجامع يختلف عن الرسالة. وأيضا هنا في أول الجامع ذكر بابا في أوله في ذكر السنن التي خلافها البدع وذكر الاقتداء والاتباع وشيء من فضل الصحابة ومجانبة أهل البدع. وهذه الأعلى تحتاج أن تفرض. وأنا في ظني أنها يعني لا تقل فائدة عن إيش عن مقدمتي في الرسالة. نعم وهي يعني أيضا جميع على أهم مسائل المعتقد. نعم على هذه لو طبعت مفردة وتم الاهتمام بها تكون مفيدة مثل الرسالة. نعم كتاب الجامع في السنن والآداب. نعم طيب انظر ما قاله بكر أبو زيد في تقديمه هنا. انظر ماذا قال لكن أشار إلى هذه الفائدة. وكما قال هنا في هذا أنا كذلك نظم لها يعني قد نظمها كذلك أحمد بن مش ابن مشرف الإحساء المالكي رحمه الله تعالى. نعم نعم وطبع هذا النظم مع المتن قديم الشيخ بكر أبي زيد. نعم كما ذكر هنا في المقدمة أن هذه كانت من أول مؤلفات ابن أبي زيد ولهذا قالوا هي باكورة السعد وزبدة المذهب. وقد كتبها استجابة لرغبة بلديه مؤدب الصبية ومعلمهم القرآن الكريم أبي محفوظ محرز ابن خلف البكري التونسي. طيب وقيل إن الذي طلب منه تأليفها السبائي إبراهيم بن محمد. نعم قد اعتكف عليه الملكية شرقا وغربا كما هو معلوم. نعم طيب تمام. نعم أنا قد ذكرني عبد الصمد الآن بأن الشيخ فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل عافاه الله وحفظه الله قد شرح النظم اللي هو نظم الإحساء. نظم الإحساء للمتن في الدورة التي كانت أقيمت في المغرب من سنوات والتي شاركت فيها من سنوات. نعم نعم طيب والله من الشروحات القديمة لهذا المتن أو لهذه الرسالة يعني من أشهرها هو شرح القاضي عبد الوهاب ابن نصر البغدادي المالكي المتوفى في العام 22 بعد 400. نعم بتحقيق أستاذ دكتور أحمد محمد نور سيف. نعم في مجلدين ويعني ينحى في بعض المواطن إلى منحى الأشاعرة. طيب وكذلك هناك تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي المتوفى في العام 42 بعد 900. نعم. طيب، هناك شرح توحيد الرسالة لمحمد بن قاسم الجسوس، من منشورات وزارة الأوقاف المغربية، حصلت عليها في معرض قراءة الكتاب من سنوات، ومتوفى في العام 82 بعد 100 والألف. طيب، وكذلك من شروحات المتأخرين وتطبعت مؤخرا المناهل الزلالة في شرح وأدلة الرسالة لأبي سليمان المختار ابن العربي مؤمن الجزائري ثم الشنقيطي وإصدار وزارة الأوقاف القطرية. نعم، تمام، في عدة مجلدات. طيب، ومن شروحات المعاصرة أو العلماء المعاصرين ومن أشهرها قطف الجني الداني، شرح مقدمة رسالة من أبي زيد القيرواني للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. نعم، وبيان المعاني في شرح مقدمة من أبي زيد القيرواني للعلامة صالح الفوزان. هذا. وهناك أيضا مما طبع مؤخرا المتممة العلمية في شرح قصيدة الشهب المرمية على المعطلة والجهمية، ويليه لطائف المعاني في شرح نظم مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، كلاهما للعلامة أحمد بن علي بن حسين ابن مشرف التميمي. نعم، برازة الدار الأثرية التي في عمان الأردن. نعم. طيب، ماشي. طيب، وهذه بالنسبة لشروحات الرسالة. طيب، أشرنا إلى إلى أصول السنة لابن أبي زمانين في المجلس الماضي من الكتب المسندة، وهناك شرح عليه للشيخ العلامة زيد المدخلي رحمه الله الذي سماه المنة بشرح أصول السنة. نعم، إصدار أو نشرة الميراث النبوي. طيب، بالنسبة لابن أبي زمانين. طيب، ننتقل إلى شرح عقيدة سلف أصحاب الحديث. نعم، يعني من أفضل شروحاته وشرح شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي كان عبارة عن عدة مجالس مسجلة عبر سنوات للشيخ ثم فرغت وقام الشيخ بمراجعتها وضبطها وطبعتها دار الإمام أحمد المصرية. وهناك نعم إبراز المعاني بشرح وصية الإمام أبي عثمان الصابوني على العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى، والتي طبعتها دار المنهاج المصرية، لكن هذه الوصية بخلاف عقيدة السلف أصحاب الحديث، هي وصيته الصابوني، يعني هذه تختلف عن كتاب عقيدة السلف، وهي كما جاء في المقدمة أنه قد أوصى بوصية جامعة مفيدة جمع فيها مجمل عقيدته، وهي كما قال كانت يتيمة مغمورة في زوايا كتاب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي الشافعي أو الأشعري، هذا معروف، أثناء ترجمته للإمام أبي عثمان الصابوني، فأخرجها فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي إلى النور عندما قام بالتعليق عليها في عدة مجالس سجلت على بعض الأشرطة، ليظهر ما فيها من اعتقاد السلف. نعم، هذه فائدة أيضا طيبة. فتضاف هذه الوصية إلى كتابه شرع عقيدة السلف وأصحاب الحديث. والصابوني هو أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله، المتوفى في العام 49 بعد 400، أي في منتصف القرن الخامس الهجري. طيب، وهناك أيضا كتاب الانتصار لأصحاب الحديث والذي طبع فصول منه، وهو للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني رحمه الله، المتوفى في العام 89 بعد 400. نعم، والذي يعني هذه الطبعة والعلاية الوحيدة المعروفة الآن لمحمد بن حسين الجيزاني، إصدار مكتبة دار المنهاج في الرياض. نعم. طيب، وكتاب يعني منهجي أكثر منه عقدي، يعني يغلب عليه الرد على بعض مسائل المتكلمين فيما يتعلق بحديث الأحاد، وفيما يتعلق بعض مسائل المنهج حجية خبر الواحد، في كذلك الدخول في خصومات مع أهل البدع، ذم الخصومات مع أهل البدع. نعم، طبعا منه فصول. طيب، تفضل. ها؟ جمعة ثلاثة موجودة تيجي على ماذا معك الآن؟ طيب، بس قبل ما تلعب قبلها طيب، هات مونيت القحطاني. طيب، هناك طبعا النونية المشهورة بنونية القحطاني، وهي من أمتع المتون العقدية، وهي يعني لا تقل أهمية عن نونية ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، هي من أقوى المنظومات التي نظمت في الرد، نعم في الرد على على الأشاعرة. من أقوى المنظومات التي نظمت في الرد على الأشاعرة، هو عالم من علماء الأندلس القحطاني، وليس له ترجمة يعني كبيرة ومعروفة. يعني سبحان الله، رغم أن منظومته هذه كانت من أمتع المنظومات، إلا أن ترجمته الموجودة في كتب الترجمة مقتضبة مختصرة صغيرة، يعني لا يعرف له ترجمة موسعة في بيان يعني مراحل طلبي العلم أو في من استفاد منه من العلماء. وقد يعني شرحها شرحا طيبا فضيلة الشيخ صالح السحيمي حفظه الله، التي طبعت بعنوان القطوف الدواني في شرح نونية القحطاني. نعم. هناك شرح آخر طبعته دار سبيل المؤمنين المصرية وبلوغ الأماني في ذكر الفوائد التي تضمنتها نونية القحطاني لأبي معاذ حسن المرداوي. طيب كذلك من كتب العقيدة التي نحب أن نشير عليها من طول العقيدة كتاب الاعتقاد لأبي حسين لأبي الحسين محمد ابن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي، والذي نشرته مكتبة معارف بالرياض بتحقيق الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. هذا يعتبر أيضا من اللي من الرسائل النادرة، نعم، التي طبعت مؤخرا. وألحق به عقيدة الإمام الشافعي تأليف محمد ابن رسول البرزنجي، نعم. وهناك كذلك لو متن الاعتقاد للموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة، نعم. وهناك طبعا كذلك لومة الاعتقاد له عدة شروحات للعلماء المعاصرين، منها شرح الشيخ ابن عثيمين على المأذكر، ومنها شرح الشيخ الفوزان كذلك. تذكرون شروحات أخرى للأدائي في المكتبة السنراح راح أبالي مكانها الآن. شرح الشيخ صلاح للشيخ كذلك على لومة الاعتقاد، يستفاد من شروحات العلماء المعاصرين جميعا على لومة الاعتقاد. وكذلك من كتب العقيدة كتاب المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى، لو أبو صاحب طبقات الحنابل، القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد المتوفى في العام 58 بعد 400، طبعاته المعتمدة التي هي تحقيق الدكتور وديع زيدان حداد في لبنان، نعم، لديه مصورة منها، نعم، المعتمد في أصول الدين، ومن الكتب التي صنفت على مذهب الإمام أحمد، وإن كان يعني هناك استدركات عليه، يعني أيضا هذا يستفيد منه طالب العلم المتمكن. طيب، وهناك طبعا كذلك متن الاقتصاد في الاعتقاد للإمام أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي، هو صاحب عمدة الأحكام، المتوفى في العام 600 في أول القرن السابع الهجري، نعم. وهناك يعني بعض المنظومات الأخرى أو الكتب الأخرى التي طبعت يعني مؤخرا أو طبعت على منذ سنوات ولكنها ليست مشهورة، لعل الطبعات الخاصة بها نفدت، وفي بعضها يعني كلام يسير يعني أو يعني يطلع عليها العالم ويستفيد منها طالب العلم المتمكن. يعني منها اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الأحمد بن محمد بن حنبل أبي الفضل عبد الواحد التميمي، الذي جمعه أبو الفضل عبد الواحد التميمي، وأشار إلى ما فيه من تجاوزات ومخالفات شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، فطبع مفردا مكتبة أولاد الشيخ المصرية. فهذا أراد أن يورد اعتقاد الإمام أحمد ولكنه تجاوز وزاد أشياء لم يقل بها الإمام أحمد، وأشار إلى هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، فيستفيد من ذلك طالب العلم هناك كذلك على الطريقة نفسها كتاب التبصرة في أصول الدين الذي كان يطبع الأول مرة على مذهب الإمام أحمد ناصر السنة وقامع البدع أحمد بن حنبل الذي جمعه أبو الفرج عبد الواحد ابن محمد الشيرازي المقدسي، أيضا فيه بعض التجاوزات في عقيدة الإمام أحمد كلاهما، وهذا الثاني في دار المأثور. نعم نعم. أيضا من المنظومات الجيدة في العقيدة وهي يعني نادرة أو على ليست موجودة أو يعني هذه الطبعة غير موجودة، ونهج الرشاد في نظم الاعتقاد للعلامة جمال الدين يوسف ابن محمد السرة موري المتوفى في العام 76 بعد 700 ويليه أو في الإبرازة نفسها نظم عقيدة أهل الأثر للعلامة أبي الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني الحنبلي ومن أئمة الحنابلة. هذا أيضا هذا نظم فريد أو يعني لعله ليس معروفا عند كثير من طلبة العلم. نعم. الذي نشره مطلق بن جاسر، هذا الثاني نظم عقيدة أهل الأثر العلامة أبي الخطاب محفوظ ابن أحمد الكلوذاني وصاحب المصنفات في مذهب الإمام أحمد، منها كتاب الانتصار. نعم. يعني من أبرز علماء الحنابلة المعروفين. طيب كما يظهر أن نظمه هذا نظمه على طريقة السلف. نعم. هناك من جمع المسائل العقدية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى الذي أشرنا إلى كتابه الآن، الاعتقاد المعتمد. نعم. هناك من جمع المسائل العقدية من كتابه الروايتين والوجهين عن الإمام أحمد أيضا في رسالة مفردة طبعا قديما دار ضوء السلف لو بتحقيق الشيخ لو سعود بن عبد العزيز الخلف، لو معروف أستاذ العقيدة هناك في الجامعة الإسلامية. نعم. العلو من أقران أصحاب الشيخ محمد بن نال. نعم. صديق الشيخ محمد بن نال سعود الخلف معروف من أساتذة العقيدة هناك في الجامعة الإسلامية. نعم. طيب على هذا يكون آخر شيء. بقي معارج القبول وبقي طيب نذكر نعم الآن حاشية الضرة الماضية في عقد الفرقة المرضية للعلامة محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي المعروف رحمه الله تعالى، المتوفى في العام 88 بعد 100 والألف. نعم. وهناك حاشية عليها للعلامة عبد الرحمن ابن قاسم النجدي رحمه الله تعالى. نعم. ومن شروحاته الأولى نعم وشرح المصنف نفسه شرح منظومته في لوامع الأنوار البهية وصواطع الأسرار الأثرية في شرح الضرة الماضية في عقد الفرقة المرضية المعروفة به بعقيدة السفارين أو متن السفارين، فشرحه في هذا الشرح الذي كان نشرته مؤسسة الخافقين في دمشق التي لمحمد مفيد الخيمي، طبعا قديمة هذه جدا، ما أدري كانت على طبع طبعا حديثة لكن هذه الطبعة يعني التي كان عليه العزو. نعم. وكما جاء في طرتها أخذت تعليقات هذا الكتاب من التعليقات التي علق بها على النسخة المخطوطة مفتي الديار النجدية الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن أبا بطين المتوفى في العام 82 بعد 200 والألف، والشيخ سليمان ابن سحمان وغيرهما من أهل العلم. فهذه طبعة فريدة عليها تعليقات هؤلاء العلماء، تعليقات أبا بطين الشيخ سليمان ابن سحمان من كبار علماء نجد رحمه الله تعالى. هذه طبعا نعم. طيب هناك ذكرنا حاشية ابن القاسم خلاص أنت نعم. هناك كذلك من الشروحات المختصرة على أو يعني هناك نعم من اختصر شرح السفاريني وسموه مختصر لوامع الأنوار البهية وصواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، وهو العلامة حسن بن عمر معروف نعم الشطي الدمشقي الحنبلي المتوفى بدمشق في العام 74 بعد 200 والألف، والذي قام على تصحيحه ومراجعته محمد جميل الشطي الحنبلي طبعة دار النوادر. نعم طيب أنا لدي عدة طبعات للآن حشيد بن القاسم نعم منها طبعا دار النجم المصرية لكن هذه قد تكون أضبط منها. طيب وهناك شرح العقيدة السفارينية للعلامة محمد صالح العثيمين، هو يعني بلا شك من أمتع وأوسع الشروحات على هذا المتن والذي طبعته مدار الوطن للنشر يعتبر من أفضل الشروحات، لعله أضبط وأفضل من شرح المصنف نفسه، لأن المصنف نفسه يعني على شرحه يعني ملحوظات أو مؤخذات. يعني أذكر من أهم الملحوظات التي أخذ عليه إن كان هو نفسه يعني كأنه نقضاه في داخل الشرح، هو الذي استغله أصحاب مؤتمر الشيشان في المؤتمر الماضي، وأنا ذكرت ذلك في خلال نقد المؤتمر الشيشان، هذا هو العبارة التي أشار فيها إلى أن أهل السنة يدخل فيهم أهل الحديث والأشاعرة والمتريدي، رغم أنه هو نفسه في عدة مواطن من الكتاب كما ذكرت ذلك أو أتيت بكلامي هذا، هو يمدح أهل الحديث فقط ويذكر فضائلهم وأنهم هم أهل السنة، فما أدري هل هذا يعد تناقضا منه أم أنه كأنه يعني نظرا لغلبة الأشاعرة في زمانه ذكر ذلك أو لا اعتبر آخر نحن لا ندري، لكنه من خلال شرحه يمدح على الحديث ما وقفت له على مدح الأشاعرة، لكن هذه العبارة فقط هي الموجودة، أنا كأني كنت أظن أنها مقحمة، لأني كنت أظن أنها مقحمة على شرحه هذا، ولكن على ما أذكر الآن أني لما إما كلفت أحدا بهذا أن يبحث عن هذه العبارة في المخطوطات الموجودة للشرح، فعلى ما أذكر أنه وجدها ثابتة لكن تحتاج إلى مزيد من التحقيق لأنه كأنه تناقض، فأفرد صفحات في مدح أهل الحديث وفي بيان أنهم هم أهل السنة، ثم هذه عبارة مختصرة من ثلاثة أسطر ومن سطرين يدعي فيها أن الماتريدية والأشاعرة من أهل السنة، كيف هذا؟ فالشاهد أن شرح الشيخ ابن عثيمين بلا شك قد يكون أفضل من شرح مصنف المنظومة نفسه. نعم هناك شرح آخر للشيخ صالح الفوزان، يعني كأنه يعني مختصر يعني أو يعني أقصر من شرح الشيخ ابن عثيمين، شرح الشيخ ابن عثيمين فيه توسع نوع توسع، أما شرح الشيخ الفوزان لعله مختصر يعني ليس مطولا يعني. طيب وكذلك من المصنفات المهمة في العقيدة أو المتون المهمة في العقيدة ومتن العلامة محمد بن علي الشوكاني اليمني رحمه الله متوفى في العام 50 بعد 200 والألف. متى توفي الشوكاني؟ العام 50 بعد 200 والألف، يعني في منتصف القرن 13 الهجري. الشوكاني ينبغي على طلبة العلم أن يعرفوا هذه الوفيات. أنت الآن البعض يعلم بعض أسماء العلماء لكن لا يدري متى كانوا في أي قرن ولا متى مات ولا. هذه أيضا مهمة لطالب العلم الذي يريد أن يتمكن أن يعرف سني وفيات العلماء المعروفين خاصة من أئمة السلف ثم من صار على طريقهم إلى زماننا هذا. ومن أولى الشوكاني، فالشوكاني توفي متى؟ العام 50 بعد 200 والألف، يعني منتصف القرن 13 الهجري. ومن أمتع كتبه أو مؤلفاته في العقيدة كتاب تطهير الاعتقاد عن أضران الإلحاد، معذرة الكتاب وشرح الصدور في تحريم رفع القبور. نعم. وهناك أيضا تطهير الاعتقاد وطبع معه في رسالة واحدة اعتنى بإخراجها العلامة عبد المحسن العباد للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني المعروف بالأمير الصنعاني، والذي توفي قبل الشوكاني. توفي مات في العام 82 بعد 100 والألف. والصنعاني في العام 82 بعد 100 والألف، والشوكاني في العام 50 بعد 200 والألف. رسالة الصنعاني تطهير الاعتقاد عن أضرار الإلحاد، ورسالة الشوكاني هي شرح الصدور في تحريم رفع القبور. نعم. طيب، ولا يعني وقد علق عليه عدد من أهل العلم. نعم. من أشهر تعليقات العلامة عبد المحسن العباد. طيب، ما كان مضى من وقت؟ أنا خلنا سبحان الله ساعة وربع لا. طيب، نختم بهذا إن شاء الله. طيب، يعني هناك قال هناك طبعا لتحقيق الشيخ عاصم القريوطي قطف الثمر غلاف تجدوه بجانب الشرح. هنا هناك كتاب قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر للعلامة صديق حسن خان القنوجي، والقنوجي النطق صحيح هكذا القنوجي وليس القنوجي، القنوجي. صديق حسن خان القنوجي. و يعني الطبعة المعروفة له التي لدي هي التي كانت بعناية وتحقيق الشيخ الدكتور عاصم بن عبد الله القريوطي حفظه من علماء الرياض. نعم، هذه كانت طبعة دار المنهج المصري قديمة. نعم. طيب، ماذا بقي عندك؟ طب نختم بمعارج القبول بشرح سلم الوصول في العلم الأصول، وهي منظومة الحافظ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي. هو اسمه حافظ وحافظ، حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى من أفاضل علماء جازان رحمه الله تعالى، والذي توفي في العام 77 بعد 300 والألف. ويعني أشهر طبعاته التي يعني صار عليه المعول والتي كان يقرأ منها شيخنا العلامة ربيع بن هادي في شرحه على الكتاب، حيث يعني علق عليه وشرحه عبر السنوات شيخنا ربيع. ولا انتهى منه، ما انتهى منه. كان في ذلك في مكة قبل أن ينتقل إلى المدينة. نعم، حضرت عدة مجالس منها في مكة. نعم. أحال أظن الشرح للشيخ محمد بازمون. بعد ذلك الشيخ ربيع أحال الشرح. حالة تكملة الشرع الشيخ محمد مزمون. طيب، أنا ما علمت هذا، أنت متأكد من هذه اللي؟ نعم. طيب، معروفة أنا. طيب، لكن لا تذكرون انتهى الشيخ إلى أي موضع فيه، لا تذكرون. طيب، المهم يعني هذه الطبعة هي معتمدة والتي كان يقرأ منها شيخنا. هي طبعة دار ابن الجوزي. نعم، لو بتحقيق محمد صبحي حسن خلاق، كان الرجل نفسه هذا اللي عليه ملحوظات. طيب، وأما المتن نفسه لا، له عدة طبعات سابقة، يعني لا يحضرني الآن ليس تحت يدي الآن طبعة له يعني مميزة. ها انظر كده في المكتبة. ها طبعة الفلسطيني هذا يا شيخ قتادة. أين أبو قتادة؟ فلسطيني للمتن نفسه ولا من الشرح؟ للشرح المعرج الطويل. لا بخلاف يعني بخلاف تحقيق صحيح حسن الحلاق يا سيدي. نعم. لا أنا أقصد المتن. كنت أريد تحقيق المتن. يعني سلم الوصول يا شيخ؟ أيوه نعم. التحقيق يا شيخ المعتمد والله أعلم الذي ندرسه في الدار. ذكرني. لإبراهيم شيدان الليبي. قرأه وضبطه على الشيخ محمد بن هادي. الأخ الليبي إبراهيم الكشيدان. أيوة أحسنت. بس ما أذكر هل ضبطه على مخطوطات أم ضبطه على الشيخ محمد بن هادي فقط؟ ما أدري وما ذكر هذا في المقدمة أنه اعتمد على المخطوطات. طيب حسن الوراقي شيخنا عند الحقيقة. من؟ حسن الوراقي المصري مقري. حسن الوراقي يروي هذه المنظومة عن الحكمي فحققها في مجلد حسن الوراقي. هذا سلفي أم لا أدري ولا أعرف. مصري هو مصري. طالب علم يعني مصري من علماء القراءة في مصر أو من المقرئين يعني. اسمه حسن الوراقي. حسن من الوراق تعرفه أنت؟ أعرفه أنا التقيت به مرة. طيب هذه فائدة طيبة. هذه طبعا موجودة يعني مطبوعة؟ ايه موجودة مطبوعة ويبدو انه بدل فيها جهد. انا لا ادري لا اذكر في ضبط المتن على على على نسخ خطية. ايوه لا ادري النسخ خطية لكن يرويه باسناده هو عن انا اصلا كذلك. من الذي كان يتولى جمع ابو همام؟ احسنت احسنت تذكرت الان ابو همام البيضاني اخونا ابو همام في مكة اليمني لعله يعني انا ما اذكر اخبرني بهذا. انا ما اذكر إما أنه عمل فيها أو انتهى منها أو ما زال يعمل فيها تحقيق المتن على عدة نسخ خطية منها يعني قد تكون نسخة حافظ أحمد الحاكم نفسه على ما أذكر وأخبرني بهذا إن لم تكون الذاكرة. طيب هناك أيضا لحظة نختم المجلس بذكر متن أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة الناجية المنصورة أيضا للعلامة حافظ أحمد الحكمي نعم رحمه الله تعالى والتي اعتنى بها أخونا أبو العباس محمد بن جبريل اليمني من طلبة العلم اليمنيين وكما ذكر أنه ضبطه على أصل الطبعة التي اعتنى بها المصنف أعلام السنة المنشورة لاعتقاد طائفة النجاية المنصورة وأنا اطلعت على بعض مؤلفات أبي العباس محمد بن جبريل ووجدته متقنا في تأليفه وفي تحقيقه صراحة يعني ويعني من أبرز أعماله التي طبعت مؤخرا هو الثبت الذي جمعه لشيخنا العلامة شيخ المشايخ علي بن يحيى البهكلي حفظه الله ومتعه بالعافية ومازال حيا يرزق في جازان وقد بلغ 100 تقريبا وشيخ المشايخ الموجودين الآن شيخ الشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي رحمه الله والشيخ زيد المدخلي وقد يسر الله لي أن أقرأ عليه عدة متون الحمد لله وأن يجيزني فيها جميع عمل إجازة عامة نعم قرأت عليه متن عمدة الأحكام والقواعد الفقهية ويعني بعض المتون الأخرى لا تحضرني الآن مذكورة في الإجازة فقام أخونا أبو العباس محمد جبريل بجمع ثبت أي أسانيد العلامة علي البهكلي فكان صراحة من أمتع كتبه ومؤلفاته نعم وطالب علم مجتهد نعم فالشاهد أنه أيضا قام بضبط أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة نعم وطبعته دار السبيل المؤمنين المصرية مع دار التوحيد في المغرب. نعم. والذي جعل بذيله الفتاوى الغرر والتعليقات الضرر على أعلام السنة المنشورة للعلامة التي أملاها العلامة أحمد النجمي رحمه الله تعالى. نعم. لعل بهذا القدر كفاية وقد أطلنا في هذا المجلس مجلس الليلة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم.